السؤال بالنسبة سيدي الشيخ، الفروة من اللي ينزل من أو النخامة تنزل من الأنف في الحلق هل تفتش؟ من الأنف مباشرة إلى الحلق لا تفطر. طب لو جنحها في فمه؟ نفس الحكم يا أخي، بس ما بيجوز أنه يعني يأخذها من برا لأنه يصبح كطعام أو شراب، وإن كان أمرا مستقذرا فعليه أن يلفظه وأن يرميه أرضا. أما إفطار ما في. هي حالة كانت من الحال من الأحل. نعم شفت أنها لا تخرج خارج الفم. اي نعم بارك الله فيك وفيك إن شاء الله. شيخ أسألك كمان سؤال؟ كمان سؤال؟ بين رجال طماع. هات نشوف شو السؤال.